كتب العارفين غوث الواصلين خاتم الرسول الإسلام شهادة محمد الإسلام حكومة الجمهورية مثل عبد الله قائم أو الدرب مثل كذا وزير الله وهذا منصور مظفر ومصيص رزاء لله ورزاء رسول الله ورزاء رجال الله وعشتر وصلاة بسر في الفاتحة. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد انعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد انعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على شمس الضحى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على بدر الدجى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال يليق بكماله. صلى على سيدنا محمد المحترف البلوان والعقب الاسران وكبر الجديدان واستكبر الفرقدان وليل الروح روح ارواح اهل بيته من الطريقه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والانبياء والصالحين وعلى ملائكتك والمقربين وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات واهل الارض. ورضوان الله تعالى على عبد رسول الله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله حقا وصدقا. لا إله إلا الله آدم صفي الله. لا إله إلا الله نوح نجي الله. لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله. لا إله إلا الله موسى كليم الله. لا إله إلا الله عيسى روح الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله Because رسول الله حق المسكان Bendo إلا الله العظيم. قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي آية آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي آية آخر فاذكروا الله لعلكم تفلحون. وفي آية آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال الله عز وجل في لسان حبيبه لا إله إلا الله خصني ومن دخل خصني أمن من عذابه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا دخل الجنة. صدق رسول الله ودق حبيب الله. يا حضرة الله يا صاحب البيت Yeah. يا إلا الله تجلي شاء Yeah. Ben aşkım. Thank you. فالحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. لقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدنا النبي والعظيم، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.